الماليه. والعجيب فيهم يا جماعه انهم غيرنا احنا. في الصفحات الاخيره يقول في كتابه، لاحظ احنا ما نبي نعترف، ها شوف يقول، يقول ذلك ان مجتمعاتنا مريضه دون شك، كمجتمعات غربيه راسماليه ماديه بحته، ولكن قوتها تكمن في وعيها بمرضها. هذه واحده، احنا ما راضين نعترف، احنا اخواننا الليبراليين والكتاب العلمانيين ايش حقه خايفين؟ ليش نشك باخلاق بناتنا واولادنا؟ لهالدرجه ما احنا واثقين من تربيتنا لاولادنا؟ لا، ما احنا من اللي يربي يا حبيبي؟ التلفزيون يربي، الدعايه تربي، النت يربي، ثقافه السوق، الاستهلاك، الشارع اللي بكله يسيطر عليه ثقافه اللذه والسوق والاستهلاك واعتبار الانسان غريزه. ثم يقول اعتراف بمرضنا هذا قوتنا، واقرار هذا المرض بعدين وبالكشف عن عيوبها في الملأ وبجلدها لنفسها من دون توقف. العبارة الأخيرة أن هذه الحالة تحميها وتحفظها من الخطأ الحقيقي الذي هو جهل العلة. إحنا جاهلين العلة، يعني هذه المشكلة اللي تخلينا إحنا نتكلم. واقعنا يعكس كثير من هذا، واقعنا يعكس كثير، يجري اللهاث وراء الإسراف والتغريب، لأن الغرب صد. اليوم أقول لك شيء، تروح الأم يا شيخ مشاري، طبعا انا اكلمك واكلم من خلالك المشاهدين، ها يمكن مرت عليك هذا الشيء، بتروح تشتري في الخليج في المولات ثوب حق بنتها مكسي طويل، ما في الا هالبنطلونات وهالقمصان التيشيرت، ويا ريت بعد بنطلونات مثل الاوادم اللي مخرق واللي حاز واللي لوست واللي زفت وهالشغلات هذه. من اللي قاعد يصدر؟ يكلمني احد التلاميذ عندي في الكليه يقول ذهبت الى المجمع، اكبر مجمع في البلد عندنا، يقول تصدق ما في محل يبيع بنطلون مثل الاوادم، ولبسونا الزباله اللي هي اللبس الهبز وما هبز. وتمشي يمشي الواحد، انا من يومين مصلي في مسجد الجراح ان شاء الله تعرف الشيخ مشاري في منطقه السلام، صليت فيه صدفه ادور، ولا واحد داخل كاتب عليه اسم اللاعب البرازيلي الاقرع هذا اللي عنده فتشه بورسه، الاخوان في الاستوديو خلي يذكرونك، مش مش مش بظروف طويله رونالدينو هذا، ولا اللي افتضح قبل اسبوع، وين كانوا مصورين؟ وين الثقافه الرياضيه؟ اللي قبل اسبوع افتضح رونالدو، يقول المخرج رونالدو اللي قبل اسبوع افتضح بانه كان معاه جنس ثالث على شكل مراه وداش فندق عمره 30 سنه وبكى واعتذر، كاتب اسمه ويصلي مو داري يا شيخ. فالتغريب ما وصل لهذا. بعدين تعال على مستوى العلاقات الرحمية، على مستوى الذمة، على مستوى بقول لك شيء، خذ قيمة الثقة. احنا اليوم قاعدين نعيش أزمة ثقة في البيت، أزمة ثقة في إداراتنا الوظيفية، أزمة ثقة بين المدرس والطالب والإدارة، أزمة ثقة. الثقة قاعدة تختفي ونصير مجتمعات تعاقدية وتفاوضية بدل مجتمعات كان يغلب عليها التراحم ويغلب عليها التفاهم القلبي والثقة. فإحنا شو ما كيف لا نخاف؟ نعم. طيب هنا لو أردنا يعني قضايا يعني مصرية في مجتمعية عندنا نعيش فيها بشكل أو بآخر بأخرى، يعني تعيش فيها الأسرة بشكل أو بآخر، تعيش فيها المجمعات أو المجتمعات التعليمية صح التعبير، تعيش فيها بعض المجتمعات الاجتماعية، بعض المجتمعات صح التعبير الشبابية وقف على ذلك، تفرز عليها بعض القيم المخالفة، بعض القيم الشاذة، بعض القيم التي يستنكرها الصغار قبل الكبار بشكل أو بآخر. ثم إذا سألت سؤال الانفتاح الواقع التوجه التحديث التغريب وقص على ذلك من هذا الجانب، كيف يمكن فعلا توصيف هذه الحالة يعني، وكيف يوصف الدكتور محمد العوضي هذه الحالة بشكل أو بآخر من خلال الواقع اللي نعيشه؟ في البداية في خلط بين التحديث وبين التغريب، لكن كنت ترى كلها مصطلحات يعني دخلت على ذهن المشاهد فجعلته يعيش في هذا الجانب. نحن مجتمعات كنا أسيرة مستهلكة تستقبل عالم الأشياء وعالم الأفكار، ها، وتصنع لها الحياة. نحن مجتمعات استهلاكية يعني تتغرب من خلال فهمها للتحديث، فهذا ليس تحديث زين، وإنما هو تغريب، ليس تحديث. وفرق بين التحديث والتغريب أن تصير مستهلك جيد وثم تندمج في الاستهلاك وتتنازل عن شخصيتك من أجل أن تصير سوق لسلع الآخرين، ثم التكيف الاجتماعي عليها. هذا هو المشكلة اللي احنا واقعين فيها يا شيخ. نعم. طيب اسمح لي الشيخ استرجع للشيخ مشاري شيخنا الكريم، وانت من اصحاب الاصوات النديه وانا فخور انك معي اليوم في حياه القلوب حقيقه في هذا الجانب. اثر القران فيها، انت الان يعني فعلا متخصص في مجال القران الكريم، وجدت القران يعيش في حياتك ولله الحمد وفي اسرتك وفي ايضا مجتمعك، بل حتى تعدى ذلك ان وصل ولله الحمد لافاق عديده اصلا يكتب لنا يعني القبول والاخلاص في هذا الجانب. اثر القران في حياه الثبات في حياه الانسان، يعني هل حدثت عن هذا الجانب ثم يعني اسعدت الحديث الى بعض الايات اللي تراها في هذا المجال؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. لا شك يعني أن القرآن هو المصدر والمنبع الأول لأخلاقنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهذا الحديث فيه يعني إشارة أن الأخلاق فينا أصيلة قبل البعثة، لكن الشريعة جاءت لتتمم وتكمل هذه الأخلاق. ولا شك أن المصدر الحقيقي للتشريع والمتفق عليه هو القرآن والسنة. فمن كان القرآن سلوكه وأخلاقه يعني لا شك أنه يعني جدير به أن يثبت على قيمه. وهذا كان يعني أيضا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان في سجوده يديم هذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن معذرون. لعلنا بس بعد ما اخذ لقاء بعض الايات جهز لنا في موضوع ايضا يعني بعض الايات اللي فعلا فيها بعض القيم اللي فعلا ذابت المجتمعات وتحتاج انه نعمدها بالقران، لان حقيقه كلام الشيخ امس ودائما في قضيه الثبات ينبع من القران الكريم، الثبات يعني لها ادلته الواضحه. ولو رجعنا فعلا للقران الكريم وجدنا كل ما نحتاجه في الثبات في هذا الجانب، لكن الان قاعدين نلتبس بعض الاشياء ونفرزها للمجتمعات من خلال بعض المشاريع في هذا الجانب. طيب هنا بعض الشيخ وارجو ان ترد ردا يعني حازما ايضا لطيفا، لان اعرف الشيخ ما شاء الله عليه في القضايا هذه من المربين حازمين. من يقول انا ابحث عن حياه ماديه، انا كشاب والشاب ايضا انا ابحث عن حياه ماديه تتوفر فيها احتياجاتي، ملذاتي، اموري لي فعلا من خلالها ممكن اغذي نفسي بشكل او باخر، ولا يهم من شيء اسمه القيم. القيم هذه مال اول انتهى، مال اجدادنا الله يحفظهم وابهاتنا. ولذلك تجد يعني قصه ذكرت لي وسمعتها منك، قضيه امراه في في في في كبيره في السن وتجدها متحجبه ومتلبسه وابنتها متعريه او شبه متعريه في هذا الجانب، فهل مثل هذا التوجه خطير واين تتجلى خطوره حقيقه وكيف يمكن الرد عليه والتوجيه لمن يعني اصيب بمثل هذا البلاء؟ هذا عنده مشكله، الذي يقول انا اريد ان اعيش حياتي الماديه، ما في داعي قيم، ما في داعي، هو يستبدل قيم بقيم. يعني الإمام أبو حامد الغزالي في مقدمة كتابه تهافت الفلاسفة عندما تكلم عن بعض المسلمين الفلاسفة الذين فتنوا بأرسطو وأفلاطون وسقراط وقلدوهم، قال إنهم استبدلوا تقليدا بتقليد. وهذه والله يقول لهي إن البلاء إن شو يقول إن البلاهة يعني أقرب إلى العقل من فطانة بتراء، يعني بله استبدال شيء بشيء. فالرجل فارغ من الداخل ولا يعرف معنى القيم، ويبدو أنه يعاني من أزمة، إما من تنشئة خاطئة أو من بيئة تلقى عنها هذا الشيء الخاطئ. هل هو عاش في الغرب؟ قد يكون الإنسان يطلع من هنا ويروح إلى باريس ويدرس عشر سنوات ويستوطن هناك ويحافظ على قيمه ويدعو لهذه القيم وينشرها. وإنسان قد يكون في الجزيرة العربية بعد عن مكة يمكن 100 كيلو، ها، ومع ذلك يستبطن القيم الغربية والمثل الغربية ويتكيف معه. في هذا عنده إذن مشكلة على صعيد المفاهيم وعلى صعيد الواقع. الغرب هذا الإنسان عقليته صارت عقلية مادية، عقلية صغيرة جدا، عقلية أداتية، عقلية اقتصادية، بمعنى عقلية الوسائل للغايات. الغرب اليوم أخوي عايض والأخوة المشاهدين يعطيك عصر الاقتصاد ما بعد الحداثة اقتصاديات الوسائل للغايات، بمعنى أعلمك كيف تقتل الوسيلة لكن لا تسألني لما هذا القتل. الحياة المادية تشخص لك ماديات الشيء، لكن لا تسأل عن روحياته وأخلاقياته تماما كأشعة إكس. تشوف هيكل الإنسان تجسده، لكن لا تعطيك ملامح وجهه في الحزن والفرح، ولا نظراته المحذرة أو العاتبة أو الحاقدة أو الراضية أو الصاخطة أبدا. كمجتمع مادي بحت، هذا الإنسان يعيش حياته المادية البحتة. الله المستعان. اسمح لي الشيخ بس ناخذ يعني وقفة مع الشيخ مشاري في نشيدة من النشيدة الطيبة، يعني ودنا بكلمة نشيدة غيب يعني من النشيدة الطيبة مباركة. والحلقة هذه حقيقة من خلال بعض الأناشيد نريد أن نثبت بعض القيم وأن نثبت بعض الأخلاق. يلا جاري إذا تسمح لي أتحور محاورة، ما أسهل عليك لكن أساعدك. أمس أنا كنت طبعا كنت موجود معنا في المحاضرة العامة في قطر، كان الدكتور الشيخ المشاري يعني يقرأ الآيات وأنا أعلق. هذه القصيدة بالذات اللي راح أقولها الآن لها أثر على نفسي أنا شخصيا، ما شاء الله، لأن يجب أن نفكر في هذه المعاني. اليوم شوف أمريكا تنتشر فيها عبادات البوذية وعبادة الشمس والروحانيات الكثيرة. صحيح. جدا لنا فارغين، لكن الروحانيات تتفق مع المادية. فخلنا نتفكر يا أخوان، وإحنا نسمع الأبيات هذه، كيف الإنسان يتخلص من الماديات ويرتقي روحيا. ولاحظت مع الشيخ مشاري لما شارك معي في البحرين، في البحرين وفي مجمعات الأسواق في الكويت وفي قطر، تشوف الأولاد اللي قاعدين تحت